فيكون المعنى الثالث في هذه الكلمة أقدر له أيجعلوا اجعلوه 30 يوما. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. والدليل على ذلك لفظ مسلم الذي أتى بعدما ثبت في الصحيحين هنا: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، يعني اجعلوا له قدر أيامه 30. القدر قد يكون بمعنى جعل الشيء على قدر معين، تبارك، القدر قد يكون المعنى أن تجعل الشيء على قدر معين. اقدروا له 30 يعني اجعلوا له 30 يوما. فهذا يؤكد ماذا؟ يؤكد النهي عن صيام يوم الشك، وأنه إذا ما حيل بيننا وبينه غيم أو قتر فما الواجب؟ الواجب تتمة شعبان 30. يقول: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. هذه رواية تفسر اقدروا له. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. هذه أيضا تؤكد الذي سبق. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. هذه 3 ألفاظ في البخاري ومسلم تؤكد ماذا؟ أن معنى فاقدروا له أي اجعلوا عدته وأيامه 30 يوما. يستفاد من هذا الحديث فوائد. يستفاد منه أن رمضان لا يثبت إلا برؤيا هلاله، فلا يثبت لا بالحساب. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على من اعتبر الحساب في هذه المسألة، وقال إن الحساب لا يصيب بالضرورة. بعض الناس يعتبر الحساب، وهذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى علق ثبوت الشهر برؤياه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهنا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه وكلامه كلام الله عز وجل، وقوله: إذا رأيتموه فصوموا. يستفاد منه أن المسلمين غير مكلفين بالاعتماد على المراصد الجوية والمكبرات، هذه المكبرات والمجاهر التي تستعمل غير مكلفين بها أصلا، حتى ولو كانت يسيرة ويأخذها الإنسان، لأن هذه فيها تكلف. والله عز وجل أمرنا أن نبدأ الصيام إذا رأيناه بالعين المجردة، لم يكلفنا، بل ما كلفنا حتى بالصعود على سطوح البيوت أو على قمم الجبال أو على قمم الشعاب، لا، كلفنا أن نتراءى الهلال، فإذا رأيناه من الأرض فقد إذا رأيناه فقد ثبت دخول الشهر. لأن يعني لو فتحنا هذا الباب واعتمدناه، إيش نقول؟ نكون قد كلفنا أنفسنا وكلفنا عباد الله بشيء ما كلفنا الله به، ففيه تعنت، وهذا من شريعة من مضى، كحال الذين قيل لهم اذبحوا بقرة، قالوا جعلوا يسألون ما هي وما لونها وتشابه علينا البقر، حتى شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قوله: إذا رأيتموه، هل إذا رأيتموه جميعا كل مسلم، أم إذا رآه من تثبت برؤياه أو يثبت برؤياه الشهر؟ الثاني: إذا رآه من يثبت برؤياه الشهر ماذا نقول؟ صام المسلمون. لكن هل يصومون جميعا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، يعني هل إذا ثبتت رؤيا الهلال في بلد يجب على كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الصيام؟ هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قالوا إنه إذا رأى المسلمون أو طائفة من المسلمين الهلال في بلد وجب على الجميع أن يصوموا، حتى ولو كان الذين رأوه في أقصى المغرب والآخرون في أقصى المشرق، قالوا لأن هذا أجمع لكلمة المسلمين. والخطاب الذي جاء إذا رأيتموه لكافة المسلمين بلا استثناء. نعم، كم الآن عندهم العلة وظاهر الدليل، فهمتم؟ قالوا أيضا ثالثا، قالوا الهلال واحد، ما في 2، لأن القمر واحد، الهلال واحد، وهذا يميل إليه بعض المعاصرين. وهذا القول قول الإمام أحمد في المشهور من مذهبه، وهو قول أبي حنيفة أيضا. وهذا في الحقيقة نتمناه جميعا، أن يتوحد المسلمون في ثبوت رمضان عندهم وفي خروجه. وقال بعض أهل العلم إن الناس في ذلك تبع لإمامهم، لأن الأول متعذر إذ أن الحدود الآن مسطرة والسلطان متفرق. نعم لو كان الخليفة واحدا لوجب على الجميع أن يصوموا، وكيف يصوم أناس اليوم وبكرة يصومون، ثم يكون الناس صائمون اليوم وغدا وآخرون يكونون مفطرين يعني معيدين. لهذه الأمور حملوا المسألة أو جعلوا رؤية البلد الواحد رؤية جميع البلاد. وقال بعض أهل العلم إن الناس تبع في ذلك لإمامهم، فإذا قال الإمام يعني السلطان الأعلى في الدولة إنه رمضان غدا وقد ثبت عن الإمام ونائبه، نائبه من في المسألة هذه؟ ها؟ لا المفتي، المفتي المفتي القهر المسجد مسكين ما تابع للمفتي. طيب إمام المسجد أمت المساجد ليس من سلطان بارك الله فيك، إلا إذا غابت السلطة الإسلامية، إذا غابت السلطة الإسلامية فإنه ينوب مقام الإمام الأعلى الإمام الأصغر. أما إذا كانوا تحت إمام أعلى لو تركت المسألة لأمة المساجد خلاص هم متفرقون، نفرقهم أكثر الله المستعان، لا تصير الأمور فوضى حقيقة. طيب القول الثاني أن الناس تبع لإمامهم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أن الفطر الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. القول الثالث في هذه المسألة أن الناس تبع في ذلك لمكة المكرمة، قالوا لأن الله تعالى سماها أم القرى، والأم هي التي يأمها جميع المدن والبلاد، فكما أنهم توجهوا إليها في الصلوات الخمس بل في صلواتهم كلها واستقبلوها، كذلك لابد أن يستقبلوها في الصيام. وما المانع ما دام أن الله سماها أم القرى والأم تضم أولادها إليها، فكذلك مكة تضم جميع البلاد إليها. وهذا في الحقيقة سمعت بحثا لعالم في الفلك من مصر في ما أدري القبة هذه السماوية أظنها في الشارقة سنة، لا لا لا لا عالم آخر في الفلك، يعني أتى بأدلة حسية تدل على أن الهلال إذا رؤي في مكة الأصل أنه يرى في أغلب العالم الإسلامي. طيب هذا قول ثالث. وقال بعض أهل العلم هذا هو القول الرابع أن كل بلد له مطلع وكل بلد له رؤية، لأن القمر له منازل ينزل فيها، وهذا هو الذي يوافق ظاهر الأدلة، لأن الله قال فمن شهد منكم هو كله منكم الشهر فليصوم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلماذا يلزم البلد الفلاني بالصيام بما أنه لم يره؟ بل لا يصوم إلا من رآه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولا مفيدا في هذا البحث، قال لقد اتفق أو إن أهل المعرفة متفقون على اختلاف المطالع، يعني علماء الهيئة والفلك اتفقوا على اختلاف المطالع وأن لكل بلد مطلع، ولكن هذه المسألة ينبغي أن نقيدها بما اطلعت عليه أخيرا لصاحب كتاب الزلال، أن اختلاف المطلع بين بلد وبلد لا يكون أقل من 2226 كيلو بين البلدين، فإذا كان بين البلد والبلد 2226 كيلو فما أقل فالأصل أن المطلع واحد، وإذا زاد قد يختلف المطلع وقد لا يختلف. ولذلك تعجب حينما ترى بلدين أو ثلاث بلدان في خط واحد كبلدان شمال إفريقيا مثلا، هذه صايمة اليوم وهذه صايمة غدا، المطلع واحد مستحيل أن يختلفوا. أما إذا كان بين مثلا المغرب العربي الكبير بين أهل مراكش وأندونيسيا، هنا قد يقال إن المطالع تختلف، إن المطالع تختلف. أما بين بلدين متجاورين لا توجد هذه المسافة أصلا التي يعني قد نعتبرها، كيف نقول أن المطالع تختلف؟ ولذلك نقول في مسألة وإن كانت يعني لا نريد أن نقحمها الأمور السياسية أو كذا قد تؤثر في هذا المجال. والقياس قالوا إن القياس يدل عليه أيضا، قالوا لأنهم كما أنهم يختلفون في أوقات الصلوات وفي الإمساك والإفطار اليومي فإنهم قد يختلفون في دخول الشهر وخروجه. يعني الآن هل نقول كل العالم الإسلامي إذا أذن المغرب في مكة علينا نفطر نحن هنا حتى وإن لم يؤذن؟ لا. وإذا أمسكوا في البحرين علينا نمسك نحن؟ ليش؟ الوقت مختلف والمطالع مختلفة. فإذا ثبت الاختلاف المطلعي في اليوم يثبت بالضرورة أيضا فيش؟ في الشهر. في الشهر. وهذا القول في الحقيقة هو الأقرب للصواب، وهو الذي عليه أعضاء مجمع الفقه الإسلامي وقد ذكروه. نعم، وقالوا إن هذا هو الذي يوافق الأدلة من كل وجه، أن الأصل أن لكل بلد مطلع. وهذا حدث، يعني لو قال قائل هل هذا حدث على عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ نقول نعم، ثبت في صحيح مسلم عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل أرسلته إلى الشام، يقول فرأينا الهلال ليلة الجمعة فصاموا ابتداء من يوم الجمعة مع معاوية بن أبي سفيان، فلما عاد إلى المدينة وجد ابن عباس رضي الله عنهما فسأله قال متى رأيتمه؟ قال ليلة الجمعة. قال أما نحن فلم نراه إلا ليلة السبت ولا زلنا نصوم حتى نراه. فصام أهل الشام 29 يوما وأهل المدينة 30 يوما. فهذا حدث حتى بين الصحابة لأن اختلاف المطالع معتبر، لكن لا بد من مراعاة المسافة. فهمتم؟ يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصوم لرؤية الهلال وأن نفطر لرؤية الهلال كما في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، لكنه قال فإن غم عليكم فاقدروا له. فما المراد بقوله فاقدروا له أنت؟ نعم. اقدروا له. عدة شعبان 30. ما رأيك يا وائل؟ لماذا اخترنا هذا التفسير دون التفسيرين الأولين أو الأولين؟ أغمي علينا الله يرش نرش بالماء. نعم يا سيدي. لا إله إلا الله. حضرت أنا. طيب الآن لماذا قدمنا هذا التفسير؟ السبب؟ نعم. إذن هذا هو الذي نريده، لأن الحديث يفسر الحديث كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. إذن إذا ترأينا الهلال فلم نره، ومتى نترأى الهلال يا بدر؟ نترأى الهلال اليوم 23 من شباب. نعم. اليوم كان اليوم 23 من شباب. طيب وإذا ترأينا الهلال فلم نره؟ إذا كان الجو صحو فإن غدا يعني نفطر في الوقت. نعم. إذا كان الجو غير صحو فذلك يكون يوم شك، يوم غد يكون يوم شك، ويوم شك نفطر في الحي. وجوبا صح. طيب اخذنا فوائد الحديث، ما اخذنا فوائد الحديث، مسألة نعم. اذا اخذنا بظاهر الحديث بانه لو اغمي علينا او اغمي علينا الهلال بحقيقة، هذا اغمي علينا الهلال وجب علينا ان نتم شعبان 30، صحيح ام لا؟ طيب لو اخذنا بظهر الحديث وقلنا ان اهل هذه المدينة التي انتم فيها الان ما رأوا الهلال لان السماء تمطر، والمدينة المجاورة او مدينة اخرى مجاورة تبعد مسافة ليست بالطويلة رأوا الهلال، فهل يكون لكل مدينة مطلع ام ماذا؟ كمان أنت فهمت السؤال؟ أنا قلت هذه المدينة والمدينة الأخرى بين المدينتين كيلومتر فقط، يمكن تمطر السماء هنا وعلى بعد كيلو ما في، صحيح أم لا؟ نصوم وهم رأوا الهلال. ها؟ طيب هم ما رأوا الهلال صحوا عنها. يعني الآن المسألة هل إذا رؤي الهلال في بلد ثبتت الرؤية في جميع البلاد؟ في جميع البلاد يعني في كل بلاد الإسلامية. الإسلامية وغير الإسلامية يعني في خلاف هنا. نريد خلاف. نعم في قول أول قال إذا يعني قالوا وهو المشهور من الحنابلة قالوا إذا رؤي الهلال في بلد على جميع المسلمين أن يقوم. حتى وان تباعدت بلادهم قال بأن هذا يعني أفضل لتوحيد كلمة المسلمين ولأن الهلال واحد. نعم وبهذا القول أيضا قال أبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوم يعني كل المسلمين. نعم يعني هذا القول الأول. نعم القول الثاني قالوا الناس تبع لإمامه إذا قال إذا أمر الإمام إمام مسجد إمام البلاد يعني الحاكم. طيب نعم هذا قول. القول الثالث قالوا دليل. نعم الدليل لأن السلطان متفرق يعني السلطان لا لا وقع خلط. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يصوم الناس. نعم القول الثالث في المسألة عبد اللطيف. القول الثالث في المسألة هو أن لا تتبع لمكة المكرمة فإذا رؤيت الهلال مكة مكرمة فوجب على الجميع يعني جميع البلاد أن تصوم، وذلك لأنه قال أن الله تعالى قال أن يقوم القرى وأم القرى إلى تضم جميع البلاد وجميع البلاد تقوم فإذا كانت أمها في قرى فمن ذلك يأتي أمها كذلك في القيامة. نعم قول آخر أبو القاسم. قول الشيخ الإسلامي الجميل أنا يعني تعبير أجود من هذا. نقول أن لكل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لكل بلد مطلع، فكما أنهم اختلفوا يعني في أوقات الصلاة وأوقات الإفطار فإنهم أيضا بالضرورة أن يختلفوا في رؤية الهلال، وإن كانت رؤية الهلال في يوم نحن نريد أن نقدم الدليل الأثري قبل الدليل النظري حتى ننصر هذا القول. قدموا الدليل الأثري ثم ايتوا بالأدلة النظرية. نعم في قول ثالث من شهد منكم الشعر في الصوم أنه يحتمل أنه من ورد من شهد شخص يعني يمكن أن يكون كل بلد مثلا. نعم. ثانيا صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. ولا يمكن لقوم في شرق البلاد أو في غربها أو شرق العالم الإسلامي أو الكرة الأرضية أن نقول لهم صوم وهم لم يروا. هذا دليل أثري النظري. نعم. قالوا بأنهم يختلفون في أوقات الصلاة أنهم يختلفون في أوقات دخول الشهر. ليش الصلاة؟ ما ندخل الصلاة في بس الحال. خلينا في الصيام. اختلاف المسيح في وقت الصحابة. نعم. الصحابة أن يختلفوا عن جماعة جماعة صامت في يوم. هذا دليل أثري أيضا أن الخلاف وقع حتى على عهد الصحابة. في الدليل حديث معاوية. حديث معاوية؟ معاوية حديث مشهور يطلق عليه العلماء حديث حديث قريب مولى بن عباس. ماذا حدث له؟ نعم. لما أرسلته منفرد إلى الشام وكان معه معاوية فرأى الهلال يوم الجمعة. لا معاوية هو كان بالشام. نعم. كان بعد معاوية بالشام فرأى الهلال ذلك يوم الجمعة فصام. فلما رجع إلى المدينة سأله ابن عباس رضي الله عنهما قال ما تصوم؟ قال يوم الجمعة. قال فنحن صمنا يوم السبت ونزلنا نصوم حتى نرى الهلال. فدل ذلك على وجود الخلاف حتى على عهد الصحابة رضي الله عنهم. وهذا ليس عائد إلى تعنت أو شيء وإنما عائد إلى اختلاف إلى اختلاف المطالع. فيه قياس لا بد من ذكره. عبد اللطيف. التعبير أجود من هذا. نعم. أنت. لأنهم اختلفوا في المطالع اليومية كان قبل أن يختلفوا في مطالع الشهر. نقول بما أنهم اختلفوا في إفطارهم وصيامهم اليومي فإنه من باب أولى أن يختلفوا في إفطارهم وصيامهم الشهري كذا. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله في مجالسهم كما بينت لكم في المجمع الفقهي الذي يعقد بمكة أنه لا ينبغي التركيز على هذه النقطة. لا ينبغي التركيز عليها وتهويلها لأن المسألة محتملة لعدة أصول. يعني بعض الناس يقول الأولى أن نتوحد. نقول وحدتنا إذا اختلفنا في الصيام أو في الفطر نكون قد عملنا بمقتضى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. وليس هذا من الفرقة المذمومة لأن هذا الخلاف مبني على ما يوافق الأدلة الأثرية والنظرية. والاجتماع يكون في أمهات الأمور وهذه مسائل فرعية ساغ فيها الاجتهاد وساغ فيها الخلاف وجرى فيها الخلاف قديما حتى في القرون الثلاثة التي هي أحسن وأفضل القرون قرن الصحابة رضي الله عنهم. فلا نهول المسألة. لكن لو قال قائل إذا كانت الجالية إذا كان في بلد غير إسلامي جالية مسلمة مثل حالنا اليوم بأي قول نأخذ؟ هل الناس تبع لإمامهم مع غياب الإمام المسلم أم ماذا؟ يقول أهل العلم إذا وجدت هيئة شرعية إسلامية معتبرة فيهم علماء وهو من أهل الفتية وأهل الأثر والنظر ويعول عليهم في الرجوع إلى المسائل الشرعية ففي هذه الحال قولهم كقول الإمام فتكون لهم السلطة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل في الحقيقة. لكن إذا غابت تلك الهيئة أو وجدت لكنها ليست بذلك لعدة عوامل إما اختلاف فيما بينهم أو قلة كفاءة في العلم. نعم. ففي هذه الحال قالوا إما أن يعودوا إلى أقرب دولة إسلامية أو أن يعودوا إلى أم القرى. لأن العودة إلى أم القرى في الحقيقة أن يعني أجدر في اجتناب ماذا؟ النزاع. في اجتناب النزاع إذ أن القلوب في الغالب تطمئن إلى ما إيش يصدر من تلك البلاد بما أنها قبلة المسلمين. يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي أنه لا يجوز الصيام مع الشك. ويتفرع على هذا سماحة الشريعة فإن الشريعة الإسلامية أرادت أن يتعبد الناس لربهم على عن يقين لا عن شك وعن ريب، لأن الإنسان إذا صام وهو على غير يقين كيف يكون صيام أول يوم هذا؟ هل يكون سعيدا بصيامه أم يكون فيه حرج؟ يكون فيه حرج، والشريعة تحول دون المكلف ودون هذا الحرج. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الأحكام الشرعية تثبت بالشيء المحسوس، تثبت بالشيء المحسوس. من أين يؤخذ؟ من قوله إذا رأيتموه، فبعض الأحكام الشرعية تثبت بالرؤية، مثل ثبوت دخول الشهر أو خروجه. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا غمي علينا الهلال وجب تتمة شعبان 30 يوما، وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وما تبعها من الزيادات التي أتى بها الحافظ بن حجر تؤيد قول عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب ما رأيكم فيما لو ثبت دخول الشهر في أثناء اليوم، يعني أن الناس أصبحوا مفطرين غدا ثم قامت البينة لدى القضاة أن اليوم هذا يوم رمضان، ايش يجب عليهم؟ يجب عليهم الإمساك وجوبا. لماذا؟ لأنه صوم ولا يجوز الفطر فيه، فهل عليهم القضاء؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. جمهور أهل العلم يلزمونه بالقضاء، يلزمون من قامت عنده البينة في أثناء اليوم بالقضاء. لماذا؟ قالوا لأن النية شرط في صحة الصيام كذا. وهؤلاء الذين أفطروا في أول اليوم هل نووا الصيام وبيتوه من أول بداية الفرض؟ ما هي أول بداية الفرض؟ لا لا لا لا، الفجر. ها؟ الفجر الثاني، فهمتم؟ ولذلك ينبغ عليهم ماذا؟ ينبغ عليهم أن يقضوا هذا اليوم. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا قضاء، قال لأن النية تابعة للعلم، والعلم ما قام عندهم إلا في أثناء اليوم. واستدل بحديث أسمع الذي بالبخاري وغيره أنهم أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس فلم يأمرهم بالقضاء، والحقيقة أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. ما الفرق؟ هؤلاء الذين أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بيتوا النية أم لا؟ صاموا أم لم يصوموا؟ صاموا، وهم الآن أفطروا عملا بغلبة الظن، صحيح أم لا؟ لأنه إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. وأما الآخرون فإنهم أفطروا ولم ينوا أصلا، ولذلك القول الصواب وهو الأحوط أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب إيش؟ وجب الإمساك وقضاء ذلك اليوم. لكن هل عليهم إثم؟ هل هم آثمون؟ لا، ليسوا بآثمين. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. ترى الأفعال التي تكون على وزن تفاعل يا جماعة تفيد ماذا؟ كمال. اسمك واسمه جناس، نقص ولا كامل؟ كمال جمال، جناس أم لا؟ جناس نقص تفيد؟ أيه الاشتراك والمشاركة، صح هذا وهذا. ترى الناس يعني أنهم اجتمعوا في تحري رؤية الهلال. ترى الناس الهلال المراد به هلال رمضان، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته. من الذي أخبره؟ عبد الله ابن عمر، قال يا رسول الله أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصيام. إذن أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبر خبر من؟ خبر ابن عمر. وأمر الناس بصيامه، أمر الناس بصيامه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، مشروعية ترائي الهلال، فإن ترائي الهلال من الأمور التي يستعد بها لاستقبال شهر رمضان. يعني لا، لو أن جماعة أرادوا أن يتراءوا الهلال لا ننكر عليهم، لهم ذلك ولا حرج عليهم، لأن ذلك وقع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كيف يتراءون الهلال؟ هل نقول لهم، هل نقول اصعدوا على قمم الجبال أو اصعدوا على سطوح العمارات حتى تروا الهلال، أم استعملوا المجاهر؟ هل هم مطالبون بهذا؟ عجيبوا، لا. هل هم مطالبون أن يتصلوا بالمراصد الجوية؟ قالوا الأحوال الجوية، هل فيه هلال ولا ما فيه؟ عجيبوا، لا، لأن الله تعالى رتب ثبوت دخول الشهر على الرؤية بالعين المجردة. طيب، لو أننا استعملنا هذا من باب التأكد، هل نقول هذا جيد أم أنه تنطع؟ تنطع في الدين، تنطع يعني تشدد بغير دليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. فلم نكلف ولسنا مأمورين بماذا؟ بأن نستعمل هذه الوسائل في ثبوت رؤية الهلال، لأننا إذا كلفنا أنفسنا بما لم يكلفنا الله عز وجل به نكون على حال نحمد عليها أم نذم؟ نذم. إذا كلفت نفسك بما لم يكلفك الله به، ليش تكلف نفسك أنت؟ أنت ما كلفك الله بهذا أصلا. فأمرك أن ترى أو أن تتحرى الهلال وأنت على وجه الأرض بلا أي وسيلة. وقد قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي يرى الهلال ينبغي عليه أن يخبر، عليه أن يخبر. ولكن هناك قوما لا يريدون، يقولون درءا للفتنة، أو أنه يقول أنه ليس بعدل، وثبوت الرؤية لابد أن تكون عدلا، فبناء على هذا الظن والوهم يترك ولا يخبر، وهذا ليس بصحيح، بل إن الإنسان عليه أن يخبر إذا رأى الهلال. لأنني أعلم أن بعض العلماء اشترط أن يكون المخبر عدلا، والعدل في الدين عند العلماء هو الذي قام بالواجبات وترك المحرمات واتصف بمكارم المرؤات. ولكننا لو طبقنا هذه الشروط في زمننا الحاضر استقام الأمر؟ ما استقام. ولا شك أننا كلما قبلنا خبر إيش؟ خبر العدل كلما كان إيش؟ أولى. وجوب الإخبار، ويخبر من؟ من الذي يخبر؟ أنا نريد أن من الذي يخبر؟ الذي له سلطان ونفوذ أم من؟ نعم، هذا ينبغي يعني نمشي على السياسة الشرعية فيه. فلو أنك في بلد إسلامي ورأيت الهلال وأنت متأكد، هل تذهب في المسجد تقول رأيت الهلال حتى تحدث فتنة؟ أجيبه، تتصل بمن؟ بالسلطة الشرعية في البلد، تذهب إلى القاضي أو إلى سلطة شرعية، أو على الأقل إلى من؟ إلى إمام المسجد مثلا، تخبر تقول إني رأيت الهلال، ثم تنزع المسؤولية من رقبتك، وحينئذ تكون قد قمت بما يجب عليك. لكن بعض الناس يقوم على باب السوق إنه رأى الهلال ويصيح بها ويسبب إيش؟ يسبب فتنة. لأن والدليل على ذلك أن ابن عمر ما ذهب إلى الصحابة وأخبرهم، بل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن ثبوت دخول شهر رمضان يكون برؤية رجل واحد، ولا يشترط أن يكون برؤية رجلين، لأن ابن عمر كان وحده. فهل تثبت الرؤية برؤية المرأة، أم أنه لا بد من امرأتين قياسا على الشهادة في الأموال؟ نعم، الأول لا يشترط، أن تكون امرأتين، بل تثبت يثبت دخول الشهر ولو برؤية امرأة واحدة، لأن هذا خبر ديني، والأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد ولا الذكورية، بل لا يشترط فيها تعدد الشهود ولا الذكورة، الذكورة والذكورية. مثل لو قالت لك امرأة غابت الشمس، تأخذ بقولها ولا تقول أنت كاذبة؟ ها؟ تأكل وتشرب بقولها أم لا؟ أو سألتها عن اتجاه القبلة فقالت لك من هذه الجهة، تأخذ بقولها تقول أنت كاذبة وناقصة عقل ودين؟ لا أبدا، لا تقول يلزم امرأة أخرى، لأن الشهادات قد لا يشترط فيها التعدد ولا الذكورية، مثل الأخبار الدينية، بل إنه في بعض الأمور التي تثبت بها المحرمية ونعم المحرمية كما في الرضاع لا يشترط أن تكون امرأتان، بل يجوز أن تخبر امرأة واحدة ثقة بأن فلانا رضع من فلانا ويؤخذ بقولها وتثبت المحرمية بالرضاع، فهمتم؟ من طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الشهر لا يثبت إلا بالرؤية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بما رأى ابن عمر فصام. ويستفاد منه أيضا أن ولي الأمر ينبغي أن يأمر إذا قامت عنده البينة، ينبغي أن يأمر المسلمين بيش؟ بالصيام، لأنه صام صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وأمر بصيامه، فلا أقول هذا الأمر مقصور عليه. لكن هناك مسألة، هب أنه رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته، مثل لو يذهب مثلا للسلطة الشرعية فيقول إني رأيت الهلال، فيقال له إيش كلفك شأنك هذا؟ فهل يجب عليه أن يصوم وحده أم أنه ينتظر اتباع الجماعة؟ في هذا خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إنه ينبغي أن يصوم، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا قد رأى الشهر فهو مخاطب، وقد قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قد رأى الهلال فهو مخاطب بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكنهم قالوا إنه يصوم ويكتم صومه. لماذا يكتمه؟ حتى لا يحدث فتنة في البلاد ولا يظهر الخروج على ولي الأمر. ومن أهل العلم من قال إنه لا يصوم، إنه لا يصوم. لماذا؟ وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لأن الهلال في الأصل يشتهر بين الناس، الهلال ما ظهر واستهل واشتهر، وش معنى أنه هذا هو الذي رأى وبقية الناس كلهم ما رأوا؟ ففي هذه الحال يصوم مع الناس ويفطر، ها؟ يفطر مع الناس. والله لو صام مع الناس لكان أحسن، لأن الهلال حقيقة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو ما هل واستهل واشتهر بين الناس، والأصل أن يراه أكثر من واحد، فهمت؟ إذا رد قوله، لأن ما يكون وحده هو الذي في البلاد رأاه والباقي كلهم لم يروه، وش معنى أنه هو الذي رأاه؟ وش عنده أنا في عينه زائد على الناس؟ لأن العلماء اشترطوا في ثبوت الرؤية أن يكون الرائي سليم البصر عدلا، عملا بعموم قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلو كان صحيح البصر، لو كان مثلا على رأيهم، لو كان عدلا رجل صالح لكنه أحول، أو مثلا ضعيف البصر يرى شعره على يعني شفرة عينه وعلى رموشه يرى شعره هكذا مقوس، يقول له الهلال، نقول لا يأخذ. ولذلك ذكر الفقهاء أنه يختبره القاضي، يعني يختبر بصره، يقول له كم هذا؟ فإذا قال 9 يعرف من المسألة الملف مردود صحيح، وإذا قال هكذا قال 20، إذا يرد قوله، لا بد من قوة البصر في هذه المسألة. نعم نقبل بالسؤال. قول من قال بأنه إذا رأاه وحده يصوم، هذا يطابق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال إني رأيت الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إحنا فيما لو رد ما فهمت أنت الآن؟ فيما لو رد قوله، إذا رد قوله يختلف الحكم، يختلف الحكم، فهمت؟ يلا نكون إن شاء الله غدا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس تراءوا الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرآه ابن عمر. ما معنى تراءوا الهلال؟ قلنا تراءوا هي على وزن تفاعل، تراءوا وزن تفاعل وهي من الاشتراك والمشاركة، وهي بمعنى اجتمع الناس لرؤية الهلال، يعني أنهم حاولوا رؤيته جميعا، صحيح؟ طيب من الذي رآه من دونهم؟ عبد الله بن عمر. ماذا صنع حينما رآه؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال. نعم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. صح؟ طيب. أخذنا من هذا الحديث فوائد، منها مشروعية الهلال، ولكن الله عز وجل رتب هذه الرؤية على الرؤية العينية ولم يسر في استعمال هذه الآلات الحديثة، وهذا من باب التنطع. يعني لو قيل لنا استعملوا هذه الأجهزة، عولوا على هذه المراصد الجوية، استعملوا هذه المناظر، المناظر جمع منظار، ايش نقول؟ لكن قد توجد حالة يمكن أن نجيز فيها استعمال هذا المنظار، وهي فيما لو كان الإنسان وحده وعنده هذا المنظار وهو ضعيف البصر من الأصل، ففي هذه الحالة لا بأس، لأنه كان ضعيف البصر وهو في أمة، يعني في الناس، هل يعول برؤية؟ هل يعول على رؤية؟ لا. لكن لو كان وحده واحتاج لربما كان لاستعماله وجه. نعم. أنت. نعم، برؤية رجل واحد. من أين أخذنا هذا؟ نعم. نعم. حضرت؟ نعم. يعني لو أن إنسانا رأى الهلال، هل يعلن في السوق؟ قل أيها الناس إني رأيته، صوموا. نعم. طيب لو قيل إن ولي الأمر لا أخذ به أصلا، لا يلتفت إلى خبر، ما يهم دخل رمضان ما دخل، ما كان هذا السؤال؟ بارك الله فيك، ما سألتك عن هذا، ما قلت لك هل يجب أن يصوم أو لا يصوم، أنا قلت لك هذا رجل رأى الهلال وحده ويعلم أنه لا يقبل قوله إذا رفعه إلى السلطة الحاكمة أو النائبة إن كان شرعيا، فهل يشرع له أن يعلن ذلك في أسواق المسلمين ومجامعهم؟ هذا هو السؤال. ها؟ يجوز له؟ لا يجوز أصلا. لماذا؟ لو قال إن هذا من باب الأمر بالمعروف وهذا من أمور الدين، كيف يترك إخوانه لا يصومون؟ ماذا نقول؟ نقول هل هي مسؤوليته؟ أجيبه، ليست مسؤوليته، هذه مسؤوليته إيش؟ أهل الحل والعقد في الدولة، والرعية عامتهم ليسوا بأهل الحل والعقد، فليسوا مسؤولين عن كل شيء، وهذا ينبغي أن يعرفه الناس، أن كثيرا من الأمور يتحرزون من وجودها أو من عدم وجودها، إما من وجودها لأنها تخالف شريعة الله، أو من عدم وجودها لأنها توافق شريعة الله فيتحرجون. نقول أنتم الآن غير مطالبين بهذه الأمور لأنها ليست مسؤوليتكم، والله عز وجل عالم بحقيقة الأمر، والإنسان إذا صبر على تلك الأشياء يؤجر أم لا يؤجر. رقى سطح بيته، رقي سطح بيته أم ماذا صنع؟ يلا أنت من الأرض صح؟ وهل هم مكلفون بذلك؟ غير مكلفين أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول ابن عمر فصام وأمر الناس بالصيام، أخذنا حكما مهما في أمره الناس بالصيام، ما هو وائل؟ أن يأمر الناس بالصيام صحيح؟ نعم، عليه أن يأمر الناس بالصيام. لو قال قائل إن أوامر الله سبحانه وتعالى لسنا في حاجة إلى أن يأتي شخص فيأمرنا بالقيام بها، أرأيت الزكاة هل ننتظر ولي الأمر أن يقول زكوا حتى نزكي؟ أجيبه، هل إذا جاء وقت الصلاة ننتظر ولي الأمر حتى يقول صلوا حتى نصلي؟ لا. فلماذا في الصيام؟ نقول لأن الصيام عبادة تفعل جماعة في بدايتها ونهايتها، يعني أنه يجب على جميع أهل البلد أن يبدأوا جميعا وأن ينتهوا جميعا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن الأصل أن مطلع أهل البلد مطلع واحد، إلا إذا إيش؟ لا، إذا اتسعت الرقعة، رقعة البلد، ففي هذه الحال يمكن أن يوجد خلاف أو نعم تباين في اختلاف المطالع، هذا الذي أخذنا أظنه. نعم، المسألة الثانية التي أجاب عنها صابر ولم يسأل عنها، لو أنه رأى الهلال لو أن قوما تراءوا الهلال فرآه أحدهم ولم يرى الآخرون، لأن رؤية الإنسان وحده الهلال تكون على أحد احتمالين، إما أن يراه وحده في البادية، مثل أن يكون في البادية ويراه وحده، أو أن يتراء الهلال جماعة فيراه واحد دون البقية، ففي هذه الحال هل يصوم أم لا يصوم؟ وليد، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وفي ايضا قول اهل العلم، قول الشيخ الاسلام رحمه الله قال انه يصوم مع الناس لان الهلال اشتهر ما اشتهر وهل بين الناس، اشتهر واستهل بين الناس، فيكون فيصوم مع الناس لا يصوم معه. ايش تقول يزيد؟ نعم، كما بينا إذن المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه يصوم وجوبا، لماذا؟ لأنه ثبت عندها أنه رأى الهلال، والله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا قد رأى الهلال فيجب عليه أن يصوم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قد صام وهذا قد رأى الهلال فيجب عليه أن يصوم، إلا أنهم قيدوا ذلك بما لو كتم. فلو قال قائل كيف يكتم؟ وهل المسلم يكتم إسلامه في بلد الإسلام؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن في هذه الحال، يمكن أن نقول له صم واكتم، وهذا قول ما رجحناه ترى، أما اختيار شيخ الإسلام رحمه الله فقد اختار ماذا؟ اختار أنه لا يصوم. ليش؟ قال لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر. الأصل أن الناس كلهم يرون الهلال، يعني إيش معنى أنه رأاه وحده دون البلد كلهم ما رأوه إلا هو، فهمتم؟ فلذلك يرون ماذا؟ يرون يرى شيخ الإسلام رحمه الله وبعض الفقهاء أنه لا يجب عليه الصوم بل لا يصوم، وعليه أن يتبع الناس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وقد فرق بعض العلماء بين بين الانفراد برؤية هلال شوال ورؤية هلال رمضان، فقال بعضهم إنه إذا رأى هلال رمضان وحده صام وكتم صومه صام، لكنه إذا رأى هلال شوال لا يجوز له أن يفطر. ليش؟ احتياطا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز في الفطر شهادة رجلين. والأقرب والأقرب عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصوم، لأن الهلال ما اشتهر بين الناس، والإنسان معرض للخطأ، وقد يظن أنه على يقين من أنه هلال وليس بهلال، قد يكون شعاع أو رمشة على رموش عينيه، نعم، أو يكون فيه تعب وإرهاق. ألم ترى إلى بعض الناس يكون متعب جدا فإذا فتح عينيه وأغمضهما يرى نقطا سوداء، صحيح أم لا؟ يحدث هذا، وهو عائد كما قال الأطباء إلى مسألة وصول الدم، يعني سرعة وصول الدم إلى العين. إذن نقول ما معنى أنك أنت رأيت الهلال وحدك ولم يره بقية الناس؟ فالأولى أن تتبع في ذلك الأمة حتى لا تخرج عن المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله في شيء، أي لو أنه قامت البينة في أثناء النهار ما العمل؟ عبد اللطيف، نعم، إذن الصحيح أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب عليهم الإمساك، لكن القضاء ها؟ اخترت شيخ كلام شيخ الإسلام من الشام هم على أطرافها، لا، الراجح قول الجمهور، والإنسان مهما رسخت قدمه في العلم فإن لكل جواد كبوة، فجزاه الله خير الشيخ، ولكن نقول قول الجمهور أرجح في هذه المسألة، لأنه لا بد من أن تبيت النية في الصوم الواجب حتى تشمل النية جميع أجزاء وقت الفرض، فهمتم؟ أما الاستدلال بحديث أسماء نقول فيه نظر، لأن هؤلاء بيتوا النية وهم أفطروا بغلبة الظن، وقد أخطأوا، وقد قال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. طيب، جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأعرابي جمع مفرد أعراب، والأعراب هو ساكن البادية. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا، هذا هو الأعراب، هو ساكن البادية. والأصل أن الأعراب يغلب عليهم الجهل والجفاء والغلظة في الطبع. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ولكن نجد منهم من هو صادق، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم منه الأحكام القليلة لكنه ينتفع بها، ولهذا شواهد كثيرة في السنة. فجاء هذا الرجل الذي هو ساكن في البادية إليه عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال. رأيت رؤية بصرية أم بصيرية؟ أجيبوا ها؟ بصرية. فإني رأيت الهلال. فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد يعني أتقر إقرار من يعاين الشيء ويشاهده بعينيه. ولذلك نقول في معنى الشهادتين إذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر إقرار من يعاين الشيء معاينة ويشاهده مشاهدة، لأن الأصل في الشهادة لا تثبت إلا عن رؤية أو سمع أو شم، يعني شيء يدرك بأحد الحواس الخمس. فهمتم؟ طيب، وهنا إذا قال أشهد كأنه قال أقر، ما يكفي إقرار من يشاهد ويعاين الشيء معاينة. أشهد أتشهد أن لا إله إلا الله يعني أتقر إقرار من يعاين الشيء معاينة أنه لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد والإيمان، وهي أعظم كلمة، من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. أن لا إله إلا الله يعني أن لا معبود حق إلا الله. افتح هذا الباب، افتح افتح هذا الباب وضع شيء تحته حتى يدخل الناس. افتح الباب يعني طيب أن لا إله إلا الله يعني أنه لا معبود بحق إلا الله. هل معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ هذا تفسير عامة الناس. ولذلك نقول مع الأسف إن كفار قريش فهموا هذه الكلمة أكثر من فهم الكثير من المسلمين. صح؟ أي نعم. ولذلك كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وأنكروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فاستنكفوا عنها واستكبروا عن قولها والإذعان لها والإقرار بها وبمدلولها، وحاربوا من اعتقدها. فهمتم؟ قال نعم يعني نعم أشهد. فطرح عليه النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا ثانيا، قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ نقول في تشهد مثل ما قلنا في الأولى، أن محمد رسول الله يعني أنه أن محمدا أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق. قال نعم يعني نعم أشهد. قال فأذن في الناس يا بلال. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن، نعم أمر بلالا أن يؤذن في الناس، يعني أن يعلن بصوت جهير أنه غدا رمضان وأنه ثبتت الرؤية. أذن يعني أعلم، لأن الأذان في اللغة الإعلام، كقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني إعلام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية حينما كانت منشغلة بتغسيل ابنته زينب، فإذا فرغتن فآذنني وقولها أيضا فلما فرغنا آذناه يعني أعلمناه. قال فأذن في الناس يا بلال. الظهر أن الناس ما كانوا مجتمعين، لكن بلال رضي الله عنه أمر أن يؤذن فيهم كما يؤذن ليش؟ للصلاة، يعني أن ينادي بصوت جهير أن يصوموا غدا. ظاهر هذا الحديث أن البينة قامت متى؟ انظر للمتن يا أخي افتح. أه؟ متى ظهرت؟ في الليل، يعني بعد مغيب الشمس. ففي هذا الحديث فوائد: أولا وجوب إخبار ولي الأمر برؤية الهلال إذا رآه بعض الناس، لأن هذا الأعرابي رآه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث جواز قبول خبر الأعرابي، يعني ساكن البادية لا نقول أنت جاهل لا تعرف شيء، يعني لا يحتاج إلى أي شيء، لا يحتاج إلى علم، لأن العلم برؤية الهلال طريقه ماذا؟ طريقه البصر والرؤية، طريقه البصر والرؤية. ويستفاد من هذا الحديث، طيب نعم، استفاد من هذا الحديث جواز اختبار الرائي للهلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر هذا الأعرابي، ماذا قال له؟ أتشهد أن لا إله إلا الله؟ جواز اختبار الرائي. طيب لو جاءنا شخص وقال إني رأيت الهلال، والرجل عنده طاقية فوق رأسه ويلبس القميص ولحيته إلى السر، هل نقول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أجيبوا جماعة، ها؟ لا، لا نختبره بهذه الطريقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختبر الأعرابي بناء على أن الأعراب في الأصل يسلمون أم لا؟ ها؟ لا، فهو اختبره لأنه لا يعرفه. لكن هذا الأعرابي هل ثبتت له الصحبة؟ نقول نعم، هذا الأعرابي ثبتت له الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي عند أهل العلم، ارفع الكتاب، لأن الصحابي عند أهل العلم هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من يعيد الشرط؟ يلا. أي لا بد أن يكون مؤمن. أبو جهل صحابي، ها؟ اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام صحابي؟ لا، بارك الله، لا تقول صحابي، تجعل أبو جهل فرعون هذه الأمة صحابي؟ لا، لا بد من هذه الشروط: أولا الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاجتماع به قال العلماء لا يشترط فيه رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أناسا اجتمعوا به في حجة الوداع ولم يروه وثبتت لهم الصحبة. النجاشي ملك الحبشة آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هل هو صحابي؟ ليش؟ لأنه لم يجتمع به، لكن العلماء جعلوه أفضل من التابعين. ليش؟ لأنه عاش أفضل القرون وهو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد أن يكون قد اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرط. ثانيا مؤمنا به، لا بد أن يؤمن به، فإن كان غير مؤمن به ولو اجتمع ينفعه؟ ثالثا الشرط الثالث أن يموت على ذلك. ايش معنى أن يموت على ذلك؟ يعني لو أنه ارتد انتفت الصحبة، لو أنه آمن به واجتمع به، وهذا قد حصل لبعض الناس والعياذ بالله ممن حرموا الخير وارتد، ماذا نقول؟ ليس بصحابي. وحينئذ إذا كان ليس بصحابي هل يقبل خبره؟ يعني لو جاءنا حديث عنه يقبل لما يقبل؟ لا يقبل. وقد اتفق أهل العلم أن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، تقبل أخبارهم وشهاداتهم بالاتفاق، كلهم عدول. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن اختبر هذا الأعرابي بالإقرار بالشهادتين، اختبر. فلو جاءنا شخص نحن وظاهره الإسلام يعني أن بشرته بشرة المسلمين، وإن كان الإسلام ليس له لون في الحقيقة، لكن يعني فيه مظهر يدل. لا نقول أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن لو قلت هذا ربما تأتيك لكمة أو شيء، صح؟ لكن يختبره اختبارا آخر. نقول إذا احتاج الأمر للاختبار اختبر. فلو كان هذا الرجل ظاهره عدم العدالة، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ناب فاسق بنبأ أكمل فتبينوا. فإذا كان على حاله عدم العدالة هذا يجوز اختباره، ويجوز رد قوله أيضا أم لا، يجوز إذا كان غير عدل يجوز. لكنه لو كان مثلا مسلم وظاهره العدالة، يعني أنه مستقيم في دينه، يختبر؟ أجيبه، قد نقول أنه لا يحتاج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختبر الأعرابي للحاجة. وهل اختبر ابن عمر؟ فإن قلت ابن عمر صحابي والصحابة كلهم عدول، نقول نعم، لكن العدالة لم تثبت للصحابة فقط، فهي وصف ثابت في كل من أسلم لله عز وجل واستقام على دينه، فهمتم؟ لكن إذا أراد مثلا القاضي أو من رفعت له يعني الدعوة أنه أو الخبر والشهادة أن يختبر، قال كيف رأيت، من أين رأيت، في أي جهة مثلا، نعم له ذلك أم لا له. لكن إذا أقبل عليه الذي أخبر لابس نظارات ضعف باللور هكذا، يختبر ولا ما يختبر؟ إيه له. لكن هل يختبر في العدالة ولا في القوة؟ ها؟ يختبر في الأمانة، نقول قد يكون أمين لكن البصر ليس بذاك، فهمتم؟ في هذا الحال يختبر بصر. إذن لابد أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اختبر الأعرابي للحاجة، لأن الأعراب في الأصل إيش؟ غير مسلم، فاختبره بهذا الاختبار، وهذا الاختبار أفادنا فوائد عظيمة. فلذلك نقول هذا الحديث من فوائده جواز قبول خبر الواحد في ثبوت شهر رمضان، وهذا هو مذهب الشافعي والإمام أحمد، قال الترمذي وهو الذي عليه عامة أهل العلم، الذي عليه عامة أهل العلم أنه يجوز قبول الخبر الواحد. قال النووي وهو الأصح، لأنه أحوط للعبادة بخلاف الفطر، يعني بخلاف هلال شوال هلال العيد، فإن أغلب العلماء اشترطوا ماذا؟ اشترطوا شهادة رجلين، شهادة رجلين، لأن ابن عمر وابن عباس ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجيز الفطر في شهر إلا بشهادة رجلين، بخلاف دخول رمضان. من فوائد هذا الحديث أن الذي يخبر بالهلال أو أنه أن الرائي ينبغي في الشاهد أن يكون مسلما بالغا عاقلا، هذه ثلاثة أوصاف يمكن أن نجمعها في وصف واحد، نقول مكلف. فإذا قلت مكلفا شمل هذه الثلاث أمور، إيش هي؟ أول الإسلام، البلوغ، والعقل. إذا غير هذه لا يكون مكلف. فلو أن مرصدا من مراصد الجوية أخبرنا برؤية الهلال وليس بمسلمين، هذه بلغوها للذين يعتمدون مراصد غير إسلامية. لو أنه أخبر وعندهم تقنيات وستلت أشياء، ما نعم ماذا نقول؟ نقبل؟ لا نقبل، لأن هذا خبر ديني لا بد فيه من أي شيء من الإسلام. الدليل استدلوا عليهم بهذا الحديث، الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن قال نعم، قال أتشهد أن محمد رسول الله، قال نعم. فانظر إلى التكرار، وكان شهادة أن لا إله إلا الله في الحقيقة كافية، لكن انظر لما طرح السؤال الثاني للتأكد، فدل ذلك على أنه لا بد من الإسلام في الشاهد. فإذا جاءنا كافر عنده أحدث الأجهزة التي تقرب القمر وكأنه في كف الإنسان، نقبل؟ لا نقبل، لا نقبل خبره. حطوا بالكم، البلوغ كذلك لا بد من البلوغ. العقل كذلك، جاءنا مجنون قال رأيت الهلال، نقول له رمضان مبارك، فهمتم؟ غير بالغ كذلك لا بد من البلوغ، لأن ابن عمر كان مكلفا، وكذلك إيش؟ وكذلك هذا العربي. الحديث ما زال في فوائد كثيرة، نترك إن شاء الله البقية إلى غد بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث ابن عباس أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه بداية مناقشة ها؟ نعم، فقال إني رأيت الهلال. من هو الأعرابي؟ أبو جبار نعم، الأعرابي هو ساكن البادية. قال تعالى قالت الأعراب آمن. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بماذا؟ أخبره برؤية الهلال. فهل قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبره أم ماذا صنع؟ نعم، ثم ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر بلالا أن يؤذن في الناس بأي شيء؟ بأن يصوموا غدا. مجيئه متى كان؟ يزيد، نعم أيوة، لكن متى؟ بعد مغيب الشمس، صحيح؟ نعم، بعد مغيب الشمس. طيب، أخذنا الفوائد ولا ما أكملنا بعض الفوائد؟ طيب، استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم، وجوب إخبار الإمام وولي الأمر إذا رأى الإنسان الهلال يجب أن يخبره لأنه قد رأى الهلال. يخبر من قلت؟ يخبر ولي الأمر. ولي الأمر، يعني هل إذا قال لك قائل ما الدليل؟ عاطف، لأن هذا العربي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بأنه رأى الهلال، ولم يعلن الناس أنه رأى الهلال. أحسنت، حديث ابن عمر وحديث الأعرابي كذلك، فإنه لم يذهب إلى الصحابة ليخبرهم، ما ذهب إلى الصحابة، بل توجه إلى من بيده الحل والعقد في الأمة، والذين بيدهم الحل والعقد في الأمة من؟ ولاة الأمور من الأمراء والعلماء، كذا؟ نعم، وهذا ينبغي أن نسير عليه نحن، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن لا بد أن يكونوا يدا واحدة، رعية وراع، حاكما ومحكوما، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج السلف الصالح، منهج الأئمة الأربعة بعد الصحابة والتابعين. لكن خلفت خلوف يعني ترى وتنكر. طيب، نعم، هنا جواز قبول خبر واحد بدخول رمضان. قال الترمذي رحمه الله وهو ما عليه أهل عامة أهل العلم، وقال النووي رحمه الله وهو الأصح لأنه أحوط للعبادة، لكن قيد دخول سواد رؤية إلى الجبل، قال لابد أن يكون من شاهدين. طيب، دفعتني إلى أن أسألكم عن خلاف أهل العلم في ثبوت رمضان في عدد المثبت، ذكرنا هذا، ذكرنا هذا. لا لا، بالنسبة لدخول رمضان، نعم، وصحيح وأن يشترط العدالة. بينما اشترطوا التحريف ان يكون مكلفا. أي ولكن يأتينا فاسق ليخبر نتبين ولا ما نتبين؟ لابد لابد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا لم يشترط في ثبوت دخول شهر رمضان رجلان؟ نعم يزيد. لأن هذا خبر ديني والخبر ديني لا يشترط له التعدد فلا يشترط الزمان ولا يشترط الذكورية لأن حيث أن المرأة إذا أخبرت بأنها رأس لا في علة كذلك ذكرها الفقهاء ذكرناها أمس أن هذا أحوط لجانب العبادة أحوط لجانب العبادة. طيب والرسول عليه الصلاة والسلام مع هذه التعليلات قبل شهادة الرجل الواحد هذا الذي أخذنا ضمن المسألة الكافر هل لو أخبر بدخول الشهر قبلنا خبره كمال عنده وسائل حديثة عنده وسائل ساتيليت وعنده أشياء يعني هو في من يعول عليه يعول عليه هي يتصل رأيتم ولا ما رأيتم يصح هذا كيف نرد عليهم ها بهذا الحديث وغيره صحيح أم لا لأن الخبر الديني لا يجوز قبوله إلا من المسلم لابد ولا ينبغي للمسلمين أن يتركوا دينهم لعبة في أيدي غيرهم. طيب يستفاد من هذا الحديث جواز اختبار أخذنا هذا الاختبار قلنا إنه بحسبه لو قال قائل لماذا قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أحسنت فأراد أن يتأكد من إسلامه أراد أن يتأكد من إسلامه وجاءك مسلم أو جاءنا مسلم وأخبرنا أنه رأى الهلال مسلم هل نقول أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لعل واحد يقول هذا سنة لعل واحد يقول هذه سنة قل له لا قل لا الرسول عليه الصلاة والسلام سؤاله كان لسبب للحاجة لكن هل لنا نختبره بطريقة أخرى شيء في أي مكان رأيته من أي مكان رأيته لا بأس صحيح نعم لكن لو أن القاضي مثلا كلف شخصا كل سنة برؤية الهلال كلف أشخاصا معينين تابعين للهيئة الشرعية عرفوا بالعدالة وقوة البصر وتراءوا الهلال ولم يروا هل يختبرهم كل سنة ها أجيبوا نقول لا يختبرهم كل سنة ثم طيب ويستفاد من هذا الحديث أن الجواب بنعم كاف في نعم كاف فالعربي لما سئل أتشهد أن لا إله إلا الله ما قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله قال نعم فأجزأ الجواب بنعم وكذلك في الجواب ب أتشهد أن لا إله أتشهد أن محمد رسول الله ونقول كذلك في الجواب بلا وينبني على هذا مسائل فقهية أنه لو قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال نعم لطلقت طلقت المرأة ولو قيل له أوقفت مالك وقال نعم صار ماله وقفا صار ماله وقفا لكن لو قيل له ألست طلقت امرأتك فإذا قال نعم ما طلقت ليش لأن هذا جواب عن نفي فلا بد أن يكون ببلى إذا أراد إيش أن يكون الجواب إيجابي فهمتم لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا أنه إذا وردت نعم من العامي فأن العامي لا يفرق بين بلى ونعم. فإذا قيل له ألست طلقت امرأتك فقال نعم فقد طلقت المرأة. ويستفاد من هذا الحديث أن الخبر والشهادة على الصحيح سواء بمعنى واحد، لأن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الخبر والشهادة، فقال بعضهم وهو المشهور من المذهب أن الخبر والشهادة ليس سواء. الشهادة قالوا لابد أن يقول فيها الشاهد إني أشهد أني رأيت كذا وكذا أو سمعت كذا وكذا أو رأيت أو سمعت أو شممت أو الشيء الذي يدرك بالحواس الخمس، بخلاف الخبر. والصحيح أنهما سواء، الصحيح أن الخبر والشهادة سواء. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ نقول هذا الرجل شهد الهلال أم لا؟ فعد خبره شهادة، عد خبره شهادة. ولذلك قيل الإمام أحمد إن رجلا يقول إني أخبر بالعشرة المبشرين بالجنة ولا أشهد، فقال الإمام إنه إذا أخبر فقد شهد، وصدق رحمه الله. فهمتم الفرق؟ قيل له إن رجلا يقول إني أخبر بأن العشرة مبشرين بالجنة أو في الجنة، العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. الرجل تحاشى أن يستعمل لفظ الشهادة، فكأنه جعل الشهادة أو لفظ الشهادة أعلى من الإخبار، فجعل الإمام أحمد المسألة سواء. ويستفاد من هذا الحديث وجوب إعلان دخول رمضان على ولي الأمر، وهل يجب عليه أن يعلنه هو بنفسه أم له أن يكلف نائبه؟ الثاني والأول، الثاني يجوز له أن يكلف نائبه، ونائب الإمام بحسبه، يعني الإمام له نواب ما له نائب واحد، فمثلا في الأنكحة نائبه مأذون الأنكحة، في المفاوضات الدولية نائبه السفير أو الخارجية، وعلى هذا فقس، وهكذا درجة أمراء المسلمين. طيب الإعلانات العامة مثل هذا الإعلان نائبه من؟ لا، من يكلف؟ أما في وقتنا الحاضر فقد يكون المفتي العام للدولة، نعم، وهو أعلى سلطة شرعية، يمثل أعلى السلطة، أعلى سلطة شرعية، أو يكلف وزير الشؤون الدينية مثلا أو ما أشبه ذلك. طيب قلنا وجوب، نعم، ويستفاد منه أيضا أن ولي الأمر ينبغي أن يستعمل أقوى الوسائل في إيصال الخبر. انتبهوا لهذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للصحابة ليخبر بعضكم بعضا أنه غدا رمضان، كان يمكن أن يقول أم لا؟ كان يمكن، لكنه أمر بلالا أن يؤذن في الناس، فدل ذلك على أنه لا بد من سلوك هذه الطريقة. فينبغي على ولي الأمر أن يسلك الطريقة التي يصل بها الخبر في أسرع وقت ممكن وفي فترة يعني قليلة، نعم، أو في ينبغي أن يشمل الخبر كافة الرعية. والأمر في أيامنا هذه يسير ولله الحمد، بماذا يكون؟ بالإذاعة، بالإذاعة، إما المسموعة أو المرئية. يعني لو مثلا سلك هذا ما يقال أنها بدعة، ما يقال أنها بدعة. وصدق ابن سعد رحمه الله حيث صحح استعمال المدافع، عرفت المدافع؟ فإن استعمال المدافع عرفناه، ولا زال أظن أنه موجودا في بعض البلاد الإسلامية، فإنه استفتي في ذلك وقال لا بأس به، فهي طريقة يعني يعلن بها دخول رمضان وخروجه، حتى أن ابن عابدين في حاشيته أجاز الفطرة والإمساك على طلقات تلك المدافع، يعني لو سمعت طلقة المدفع جاز لك أن تأكل ولو لم تسمع الأذان. فهمتم؟ ليش؟ لأنه إيذان بغروب الشمس، والصائم جاز له أن يفطر بغروب الشمس لا بالأذان، لأن المؤذن قد يتأخر وقد يكون في مكان لا أذان فيه، فبمجرد أن تغيب الشمس جاز له أن يأكل. فقد يكون الإعلان بهذه المدافع أو البنادق أو ما أشبهها. ويستفاد من هذا الحديث جواز الإعلان، نعم جواز رفع الصوت في الليل للحاجة، لأن بلالا كان جهير الصوت حسن الصوت رضي الله عنه، ومعلوم أنه إذا أمر بالإخبار بدخول رمضان سوف ينادي في الناس، ورفع الصوت للحاجة لا بأس به. ويستفاد من هذا الحديث الإشارة إلى وجوب الاستعداد لصوم رمضان، ومن ذلك تبيت النية. قد يستدل بهذا الحديث على وجوب تبيت النية، صحيح أم لا؟ نعم، من أجل أن يستعد الناس لرمضان. يستعدوا بماذا؟ بتبيت النية، بالسحور، بالسحور أيضا استعدوا بماذا؟ بالسحور. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه ينبغي الاستعداد لرمضان. ثم قال المؤلف رحمه الله عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيحه. طيب، فيه مسألة، رواه الخمسة وصحح الأول حديث ابن عباس، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. مش عندكم في التخريج؟ ضعف الألباني. وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. احنا انا سالتكم عن خلاف اهل العلم، وقد ذكرنا ان الشافعي واحمد يقولون بهذا، بقبول شهاده رجل واحد، بخلاف ابي حنيفه. شكون اخر؟ وبعض اهل العلم نقول تقبل شهاده رجل واحد. امس ذكرنا خلاف العلماء، ما سمينا الفقهاء. سمينا الشافعي واحمد والترمذي والنووي، سمينا اهل العلم. فلماذا سالتكم ما اجبتم؟ طيب، على كل هذا الحديث إذا لم يصح، حديث الأعرابي هذا، حديث ابن عباس، فإن معناه صحيح. وقد اختلف في صحته، لأن العلماء تلقوا في الغالب بالقبول. يقول عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حفصة أم المؤمنين هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر. من لم يبيت يعني لم يبيت النية، يعني من لم ينوي من الليل، وليس المراد من أول الليل، بل كما في هذا الحديث قبل الفجر، فلا صيام له. النفي هنا محمول على أي شيء؟ هل على نفي الوجود أم الصحة أم الكمال؟ الصحة، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا إذا نقول هذا الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على وجوب تبييت النية في الصيام، وتبييتها كما قلنا لا يكون من أول الليل، بل لا بد أن يكون قبل بداية الوقت الواجب أو ابتداء وقت الوجوب، وهو الفجر، فلا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر. فلو أنه عقد النية قبل طلوع الفجر بلحظة، صح ولا ما صح؟ صح. فإذا قال إنه لم يبيت، نقول الليل ليس وقتا للصيام. ابتداء الوقت متى يكون؟ يكون من طلوع الفجر الثاني. وهذا هو الصحيح، أنه لا بد من تبيت النية يعني قبل الفجر، وأن من لم يبيت النية ما صح صيامه. ولكن ينبغي أن يفرق بين الصيام الواجب والصيام المستحب كما سنسمع. يقول: ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيحه، ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. طيب الترمذي والنسائي مالا إلى ترجيح وقفه، المراد يعني رجح أن لا يكون هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون إيش؟ موقوفا. وهب أنه موقوف، الموقوف في مثل هذه المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد إيش يكون له؟ أجيبه، يكون له حكم الرفع. لأن حفصة رضي الله عنها إذا قالت إنه إذا لم يبيت النية قبل طلوع الفجر فإنه لا صيام له، لا يمكن أن تأتي بهذا اجتهادا من عندها إلا أن تكون قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمت أن المتقرر أنه لا بد من النية قبل طلوع الفجر. فسواء كان هذا الحديث مرفوعا أم موقوفا فإن حكمه صحيح، وقد دلت عليه أدلة أخرى. يقول: